مثله هو في مثله الوطن يا با هو في مثله هو في مثله أموت أنا في دالة رابا هو في مثله هو في مثله الوطن يا با هو في مثله في مثله أموت أنا في دالة رابا هو في مثله لف العرض وشرق وغرب قتل عنه والله الغرب لف العرض وشرق وغرب قتل عنه والله الغرب هو في مثل الوطن يابا هو في يابا هو أسرك عسل مرك ثلج جمرك شوكك ود حطونا الأرض بطول وعرض هو مثلك والله ما في أرض حرية أسرك عسل مرك ثلج جمرك شوكك ود لف الأرض وشرق وغرب قتل عنه والله الغربة هو في مثله الوطن يابا هو في يابا هو في يابا يا أرض الكلك عطى الخير جوك بحرك برك سهلك أهلك أهل الوفا والخير يا ناس الخير يا أرض الكلك عطى الخير جوك بحرك برك سهلك أهلك أهل الوفا شرق وغرب قتل عنه والله الغربة هو في مثل الوطن يابا هو في يابا يابا هو في مثل الوطن يابا هو في مثله هو في مثله أموت أنا في دالة رابا هو في مثله هو في مثله شرق وغرب قتل عنه والله الغربة لف الأرض وشرق وغرب قتل عنه والله الغربة هو في مثل الوطن يابا هو في يابا يابا يابا يابا مثله